بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب فضل التعفف والصبر والقناعة والحث على كل ذلك، الحث على التعفف والحث على الصبر والحث على القناعة، لأن الصبر من عزم الأمور، أي مما يعزم عليه ويعود الإنسان نفسه عليه. حدثنا قتيبة بن سعيد، الحديث 2424. هذا ليس موجود في هذه الطبعة، هذه ليس فيها، لو فتحت لها نسخة للشيخ. أيوة جيد، هاي نسخة. حدثنا قتيبة بن سعيد 2424 عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه. يعني هذا نستفيد أن قتيبة ليس هو القارئ على الإمام مالك، إنما كان جالسا. عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده. وهذا من كرمه صلى الله عليه وسلم، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وكيف يخشى الإنسان الفقر ويعلم أن رزقه على الله سبحانه وتعالى؟ حتى إذا نفد ما عنده، حتى نفد ما عنده، ما عنده حتى إذا، أحسنت، حتى إذا نفد ما عنده. جزاك الله خيرا. قال: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بأمته، لا يدخر شيء، وإنما كان يعطي الجميع. ومن يستعفف يعفه الله، من استطاع الاستعفاف فليستعفف، ومن يستغني يغنيه الله. يعني أحيانا امرأة مطلقة أو غير ذلك، أو شاب يسأل تقول له، يعني تحذره من المحرم، يقول لا أستطيع، يقول له استعفف. ماذا أفعل؟ يقول له استعفف. ومن وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. هذا الاستعفاف باب من أبواب الحسنات، فترك السيئات من أعظم أبواب الحسنات. قال: ومن يستعفف يعفه الله، يستعفف عن الطلب وعن السؤال، فربنا يعفه ويعطيه ويغنيه. وهذا في حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى وحسن الظن به. ومن يستغني يغنيه الله، الذي يستغني ربنا يغنيه. ومن يصبر يصبره الله، الذي يصبر ربنا يعينه على صبره. وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر. هذا الصبر منزلة عظيمة جدا، والصبر قد ذكر في كتاب الله في أكثر من 100 موطن، ولذلك صبر شديد، ولذا جعل جزاؤه الجنة. فهذا الحديث العظيم فيه الحث على التعفف والحث على القناعة والصبر على ضيق العيش وغيره من مكاره هذه الدنيا الفانية. الإمام أحمد بن حنبل كان يعطيه الأمير العطاء ولا يأخذه، وكان ابنه يعني صالح يقول له: لو أخذت المال قل له صني يا صالح. نعم. ومرة من مرات بعد سنة قال: لو أخذنا المال لا أكلناه وذهب وفني. فالإنسان لما يتصبر يصبره الله، لما يستغني يغنيه الله تعالى. والكريم من عاش عزيزا في هذه الدنيا. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. باب في الكفاف والقناعة، أن يعني الإنسان يأخذ على قدر كفايته وحاجته، ويقنع الإنسان بما عنده. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب. طبعا هذا لفظ المقرئ، وهذا النسبة من أعظم النسب، ويوجد في المغرب قرية كاملة من ينتسب إليها يسمى بالمقرئ، لأن جميع أصحاب هذه القرية حفظ القرآن الكريم. والمغرب لحد هذا اليوم كل بيت فيه حافظ للقرآن يسموه الفقيه، وإذا جلس الضيوف أجلسه أبوه بجواره وألبسه ثوب كثوب هذا. حدثني شرحبيل وهو ابن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. هذا الفلاح اللي هو الفوز، أرجى كلمة عند العرب هي كلمة الفلاح. وهذا الحديث يعني معنى الكفاف اللي هو الكفاية بلا زيادة ولا نقص، أي على قدر الحاجة. الآن انظر إلى الترك لما يذهب إلى المطعم ماذا يطلب؟ يطلب شيء على قدر الكفاف بحيث يأكل جميع ما في الصحن ويمسح الصحن ويأكلهم ولا يبقى شيئا. وتجد بعض الناس يعني يطلب الكثير ويترك الكثير، وهذا لا يصح ولا يجوز، فلا فيحرم على الإنسان أن يطلب شيء فوق الكفاية ويدعه حتى يلقى، يحرم إلقاء الطعام. فإذا في هذا الحديث فيه فضيلة هذه الأوصاف، وفيه أيضا يعني فضيلة الكفاف وعدم المبالغة في حطام هذه الدنيا الفانية. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وأبو سعيد الأشج قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه كلاهما عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. فالقوت اللي هو ما يسد الرمق على قدر ما يقوت الإنسان ويسد حاجته. في هذا الحديث فضيلة التقلل من هذه الدنيا الفانية والاقتصار منها على قدر الحاجة والدعاء بذلك، فهذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأن المال الكثير ذاك الله للخير قد يطغي وقد يغوي. ولطالما رأينا أصحاب مال قد اختلفوا على ما لديهم فتحولت نعمة الله عليهم نقمة. باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة، يعني حتى من يسأل بفحش لا ترده بفحش، ويدرؤون بالحسنة السيئة. طب هذه شاملة إذا وقع الإنسان بسيئة أن يأتي بالحسنة، شاملة من رد عليك بسيئة أن ترد عليه بحسنة، وهذا من عظمة هذا الكتاب العظيم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير. لو فرضنا ما قال حدثنا جرير يغلب على ظن أنه حدثنا، إما حدثنا وإما أخبرنا وإما أنبأنا وإما سمعتم. فأحيانا يفصل كما فصل هنا تفصيلا كاملا، وأحيانا يقتصر، والعرب أحيانا تحذف الشيء إذا دل عليه السياق. حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن سلمان ابن ربيعة قال: قال عمر بن الخطاب: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت: والله يا رسول الله لغير هؤلاء كان أحق به منهم. طبعا بعض الناس يعترض كثيرا، حتى قال البلقيني: ولكن مجرد الانتهاض لغرض الاعتراض مرض من الأمراض. فبعض الناس مولع عمر بن الخطاب ليس من أولئك، ولكنه أراد أن يشير إلى آخرين لحاجتهم. فقلت: والله يا رسول الله لغير هؤلاء كان أحق به منهم. وهذا نحو ما قاله سعد بن أبي وقاص للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنهم خيروني بين أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني فلست بباخل. هارون الرشيد مرة كان يمشي ويلبس أحسن الثياب، كم حلة كان عندها هارون الرشيد؟ كان عندها 80 حلة. بسم الله. فهو بينما على بغلته قال له يهودي في بغداد: اتق الله. فنزل من بغلته وسجد لله تعالى على الأرض من أجل ماذا؟ حتى لا يكون وإذا غيره اتق الله أخذته العزة بالإثم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى أشخاص غير مستحقين لأجل أن يخلص من كلامهم. قال إنهم خيروني بين أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني فلست بباخل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم دفع إحدى المفسدتين باحتمال أيسرهما، ومعنى هذا أنهم ألحوا في المسألة لضعف إيمانهم وألجأوني بمقتضى حالهم إلى السؤال بالفحش. قد تقول من أين جاء هذا؟ هؤلاء موجودون، باعتبار أن الإسلام قد أمر بتأليف القلوب وإعطاء المؤلف قلوبهم، وهؤلاء لما أعطوا بعضهم قوي إيمانهم وبعضهم بقي على ما فيه من ضعف. نعم. وهذا الحديث أصل في المدارة، والشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد له كتاب نفيس اسمه حلية طالب العلم، ذكر مدارات لا مداهنة. فهذا الحديث أصلا في مدارات أهل الجهالة والقسوة وتألفهم إذا كان فيهم مصلحة، وجواز دفع المال لهذه المصلحة. لكن لا يدفع الإنسان المال للرشوة، لأن بعض من يعملون بالعمل الخير لما يكون في مكان يدفع مئات الألوف من أموال المسلمين رشوة وحراما وإثما. فهذه النصوص حينما يقرأها الإنسان يأتي بها كما هي، لا أنه يتوسع بذلك توسعا غير مرضي فيجعلها في الحرام. حدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال سمعت مالكا حا وحدثني يونس بن عبد الأعلى واللفظ له قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال. لما يمركم إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أي حديث تتذكرون؟ ما رواه إسحاق عن حميدة عن كبشة أنها كانت كبنة عند أبي قتادة فرأته يتوضأ فجاءت قطة فأدار لها الماء فتعجبت فقال لها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم الطوافات. هذه حميدة لم يروي عنها إلا مالك، وكلش لم يروي عنها إلا حميدة، ولكن مالك قد ذكر الخبر في موطئه، وكذلك أبو داود، وكذلك النسائي الصغرى، وكذلك ابن حبان وابن خزيمة. فالحديث قبل لما احتف به من القرائن على قبوله. وهذا ينفعنا لما نجد الإمام مالك قد أكثر من إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، فلما يروي عن زوجته حميدة مما يرفع شأن هذه الرواية. قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا لما نقول أن الحكم على الحديث ليست أمور ظاهرة، إنما الحكم على الحديث جملة معطيات يؤتاها الناقد يستطيع من خلالها أن يحكم على الحديث بما يليق به صحة أو ضعفا. وهذا الأمر يجعل في علم الحديث صعوبة، أنه ليس قواعد مضطردة، بل فيه مستثنيات كثيرة خرجت على خلاف القاعدة. يقول أنس كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنس قد أكرمه الله بأي شيء؟ بخدمة نبينا صلى الله عليه وسلم، فحصل على حالات الحياتين، حياة الدنيا بما رزق الله تعالى من طول العمر ووفرة المال وكثرة الولد، وإن شاء الله تعالى هو ممن قال الله فيهم وكل وعد الله الحسنى، وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية، بعض الألبسة غليظة وبعض الألبسة رقيقة. فأدركه أعرابي، الأعراب هو الذي يعيش في البادية، وعيشه في البادية وقلة اختلاطه بالناس تجعله صاحب غلظة، أما الذي يجالس الناس فيتعلم من أخلاقهم الحسنة. واستمر عندنا أن الكلمة الطيبة صدقة، لأن فيها إدخال السرور على القلب. فقل فجبده بردائه جبدة شديدة، نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أبيض مشرب بحمرة، والأبيض يؤثر فيه، وقد أثرت به حاشية الرداء من شدة جبدته. ثم قال يا محمد، إذن هو تصرف شنيع وتقوض بقول شنيع وطلب طلبا شنيعا، مر لي من مال الله الذي عندك. وهذا أيضا يعني فيه أيضا مع هذه الغلظة والجفوة أن هذا المال يعني معطل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قد أخره عن أصحابه. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك. وهنا يعني كما قال معاوية قال شعرة بيني وبين المجنون لا تنقطع، إخبار الجن إذا سحبها يعطيها إياه. ثم أمر له بعطاء، فهنا هذا باب دفع السيئة بالحسنة وإعطاء المؤلف قلوبهم، وكذلك احتمال الجاهلين وإعراض عن مقابلته بالسوء، وفيه العفو عن مرتكب الكبيرة التي لا حد فيها، لأن الحدود لا يعفى فيها إذا وصلت لمن له الشأن. وفيه أيضا إباحة الضحك، وأن هذا من التبسم الذي يؤجر فيه الإنسان. حتى أنس لا شك أنه شق عليه ما رأى، لكن لما رأى ضحك النبي صلى الله عليه وسلم قد هون عليه ما يعني آذى قلبه. وأيضا فيه كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحلمه وصفحه بالجميل، وهذا من درء السيئة بالحسنة، كما قال تعالى ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار. ما عقب الدار؟ قال جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. ماذا يقول الملائكة؟ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. يعتقدون الكلام يقولون سلام عليكم بما صبرتم. هاي مثل في قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر ربنا. هنا ربنا يعني ويقولون أو يقولون ربنا آتنا ربنا بعدين هديتنا واهدنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ويقولون ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد. وهكذا لما هذا وأمثال هو الذي جعل السيدة عائشة لما سئل عن خلقه قالت كان خلقه القرآن. فالإنسان يقرأ القرآن دائما ولا يتركه لأجل أن يتخلق بخلقه. مر معنا في صحيح البخاري لما جاء ذاك الذي قال لعمر إنك لا تعطي الجدل ولا تحكم بالعدل فغضب عمر، فذكر بقوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل. قاله إنه من الجاهل، ابن أخت هذا الغليظ الجافي، قاله هذا من الجاهل. قل وكان عمر وقافا عند إكتابه، فلما سمع وقف وسلم يقرأ حتى يقرأ ويطبق. نعم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا همام حا وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار حا وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي كلهم عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. وفي حديث عكرمة بن عمار من الزيادة قال ثم جبذه إليه جبذة رجع نبي الله في نحر الأعراب، يعني سحبه سحبا شريفا. الحمد لله أن عمر لم يكن حين ذاك معهم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرم أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية. وفي حديث همام فجالبه حتى انشق البرد وحتى بقيت حاشيته في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليل عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعطي مخرمة شيئا. من مخرمة؟ والد المسور. قال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله. بعض الناس كما قيل في الحديث أنه يشب يعني يشيح ويشب معه حب الأمل يعني حب المال وطول الأمل. يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت معه حتى معه قال ادخل فدعه لي. قال فدعوته له فخرج إليه وعليه قباء منها فقال خبأت هذا لك قال فنظر إليه فقال رضي مخرها. نعم. خبأت لكها أحسن. خبأت هذا لك. خبأت هذا لك مخفف. قال فنظر إليه فقال رضي مخرما. فهنا خبأت هذا لك يعني هذا قاله من باب التأليف. نعم. بسم الله. اقرأ يا شيخ عقبة. حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني قال حدثنا حاتم بن وردان أبو صالح قال حدثنا أيوب السختياني عن عبد الله بن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية فقال لي أبي مخرمة قال مخرمة شنو إعراب مخرمة هنا فقال لي أبي مخرمة أوعظه بيان. نعم. انطلق بنا إليه عسى أن يعطينا منها شيئا قال فقام أبي على الباب فتكلم فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته فخرج ومعه لما عرف صوته أخرج معه القباء. نعم. وهو يريد محاسنه يعني يريد منه إرضاءه وهو يريد محاسنه. نعم. وهو يقول خبأت هذا لك خبأت هذا لك. نعم. باب إعطاء من يطاف على الإيمان. حدثنا الحسن يعني هذا رحمة به لما هؤلاء يعطون رحمة بهم لذلك نحن لابد أن نعمل بالدعوة مع يعني من يتكلم بلسان العرب ومع مع غيرهم يعني سلامة الله خوفا عليهم وحرصا عليهم. نعم. حدثنا الحسن بن علي السويواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد عن أبيه سعد أنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عندك قال عندك قال هنا ما في قال أنه قال لأنه أعطى لا هم في قال جيد أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربطا وأنا جالس فيهم قال فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا لم يعطه وهو أعجبهم إلي فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساورته أحسنت يعني لما كلامه بكلام خفض. نعم. فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم خاله سعد بن وقاص الورع في الألفاظ لأن الإيمان لما يطلق على الأشياء الباطنية والإسلام على الأشياء الظاهرية وذلك من أظهر أن أعمال الإسلام من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك مسلما أتى بأعمال الإسلام الظاهر نقبل منه الإسلام على ظاهر والله يتولى السرائر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه قال إني لا أراه مؤمنا يعني قاله أو مسلما يعني لو قلت مسلما أفضل أن تقول مؤمنا. نعم. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فقلت يا يعني غلبني حرص سعد بن وقاص على إكرام هذا الفقير ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان يعني ما لك لا تعطي فلان وقد أعطيت غيره ممن هو لديه المال والله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. إذا الإنسان يحرص على صلاح المؤمنين ويصلح على غير المؤمنين بأن ينقذهم الله تعالى مما هم فيه. وفي حديث الحلواني تكرار القول مرتين. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان حاء وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن أخي بن هذا يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. نعم. قال حدثنا ابن أخي بن شهاب حاء وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد على معنى حديث صالح عن الزهري. حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح. طبعا إبراهيم توفي عام 85 و100 ويعقوب توفي عام 82، وإبراهيم كان قاضيا في بغداد. لما نذكر أنه كان قاضي من أهل على فقهه، فلا يتولى القضاء إلا من كان فقيها. والقضاء بالشرع باب عظيم أبواب الحسنات. يقول المسروق لا أن أقضي يوم واحد بحق أحب إلي من أن أغزو سنة. ولكن الآن المفتي الذي يفتي الناس على باب من الخير الكبير حينما يفتي بحق. نعم. صالح عن إسماعيل بن محمد بن سعد قال سمعت محمد بن سعد يحدث بهذا الحديث، يعني حديث الزهري الذي ذكرنا، فقال في حديثه فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بين عنقي وكتفي ثم قال أقتالا أي سعد إني أعطي لأعطي الرجل. باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه. يعني من قوي من يصبر على ذلك، وأن هؤلاء حينما يعطون لأجل مصالح أنفسهم حتى ينقذهم الله تعالى من النار. وإذا عمل الإنسان واجتهد في إصلاح الآخرين فإن هذا من أسباب الهداية له، فمن عمل لهداية الخلق يعينه الله تعالى أن يهديه وأن يهدي به. لذا جاء في الدعاء لمعاوية اللهم اجعله هاديا مهديا. حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أن أناسا من الأنصار أن أناسا من الأنصار قالوا يوم حنين حين أفاء الله على رسوله من أموال هواز ما أفاء. يعني شوف، هي أفاء باعتبار أن المال عاد من الكفار إلى المؤمنين. هذا فيه ملمح لأن الكافر والعاصي لا يستحق هذا المال، فسمي بذلك الفيء فيئا. فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا من قريش 100 من الإبل، فقالوا يغفر الله لرسول الله، يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال أنس بن مالك فحدث ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولهم، فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم. الأدم اللي هو الجلد. فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما حديث بلغني عنكم؟ فقال له فقهاء الأنصار أما ذو رأينا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا، وأما أناس منا حديثة أسنان. يعني هذا حديث السن، يعني لم تعرفه الحياة جيدة ولم يفقه الأمر جيدا، وهذا مما يعتذر منه. قالوا يغفر الله لرسوله، يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقصر من دمائهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أعطي رجالا حديث عهد بكفر أتألفهم، أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله؟ فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. لأن هذا ما تنقلبون به يعني هو فيه ربح الدنيا والآخرة، أما هذا المال فهو يذهب ويفنى. فقالوا بلى يا رسول الله قد رضينا. قال فإنكم ستجدون أثرة شديدة. شوف لما حل هذه الأمر الذي قد حصل وبعضهم لم يفقه مراد النبي صلى الله عليه وسلم والحكمة، بين لهم أن أمر سيحصل في قابل الأيام بعد وفاته حينما تكون الخلافة في قريش. تصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحرب. قالوا يعني اصبروا فيها، قالوا سنصبر، فصبرهم لفصلنا فصبروا بحمد الله تعالى. يعني حصل في يوم واحد بعض الكلام ثم بايع الجميع في السقيفة. نعم. حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك أنه قال لما أفاء الله على رسوله ما أفاء من أموال هواز، واقتص الحديث بمثله غير أنه قال قال أنس فلم نصبر وقال فأما أناس حديثة أسنانهم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني أنس بن مالك وساق الحديث بمثله إلا أنه قال قال أنس قالوا نصبر كرواية يونس عن الزهري. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا ابن محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار فقال أفيكم أحد من غيركم فقالوا لا إلا ابن عندك فقالوا بفاء إلا ابن أخت لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابن أخت القوم منهم فقال إن قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة. يعني المصيبة لما قتل من أعيانهم وكبرائهم في معركة بدر. نعم. وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون لرسول الله إلى بيوتكم لو سلك الناس واليا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعبا لسلكت شعبا الأنصار. هذا يدل على فضلهم ومكانته. نعم. حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنس بن مالك قال لما فتحت مكة قسم الغنائم في قريش فقالت الأنصار إن هذا لهو العجب إن سيوفنا تقطر من دمائهم وإن غنائمنا ترد عليهم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعهم فقال ما الذي بلغني عنكم. وهكذا الإنسان لما يبلغه شيء لا يتعجل القضيعة أو المصادمة بل على الإنسان أن يترفق وأن يجلس مع الذي بلغه عنه ويحل الإنسان مثل بالأخوة والمحبة. نعم. قالوا هو الذي بلغك وكانوا لا يكذبون قال أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا إلى بيوتهم وترجعون برسول الله إلى بيوتكم لو سلك الناس واديا أو شعبا وسلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار. أحسنت. حدثنا محمد بن المثنى وإبراهيم بن محمد بن عرعرة يزيد أحدهما على الآخر الحرف بعد حرف طبعا تطلق الحرف على الكلمة. ومسلم سيأتينا بإذن الله حديث من الأحاديث زاد فيه الزهري زيادة. قال الزهري في هذا الحديث زيادة والزهري نحو 90 حرفا لا يرويها أحد بأثاني الزيادة غيرهم. وهذا من تفننه في العبارة لما يأتي بالزيادات أو الموافقات يأتي بها بعبارة جميلة جديدة حتى لا يمل أسماع القارئين. قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن هشام بن زيد بن أنس عن أنس بن مالك قال لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم بذراريهم ونعمهم. طبعا هذا جهل من قائد القبيلة أخرج الذراري والنساء وأخرج الأموال لأجل أن يقاتل قتالا أقوى حتى قال له بعض كبار السن قال إن الفار لا يدافع عن نفسه فكيف يدافع عن أهله وماله. ولكن هذا قد أخذته العزة بالإثم وانفرد برأيه. يقول ومع النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ 10,000 ومعه الطلقاء هذا الحديث الوارد فأدبروا عنه حتى بقي وحده. قال فنادى يومئذ النداءين لم يخلط بينهما شيئا. قال التفت عن يمينه فقال يا معشر الأنصار فقالوا لبيك. طبعا لما أخذتهم أعجبوا بعددهم ربنا جل جلالهم قد أنالهم بعض ما أعجبوا بسببه فأرشقوا بالنبل فتفرقوا وفروا حينئذ. فإذا كان أمر يسير جدا يعجب الإنسان مجرد إعجاب يناله ما يناله من الأذى نعلم من خلال ذلك مدى أضرار الذنوب والمعاصي. يقول يا معشر الأنصار فقال لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك. وهذه أبشر مرت بأحاديث عديدة جدا قال ثم التفت عن يساري فقال يا معشر الأنصار قال لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك. قال وهو على بغلة بيضاء فنزل فقال أنا عبد الله ورسوله فانهزم المشركون وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم كثيرة فقسم في المهاجرين والطلقاء، طلقاء الذين أسلموا في فتح مكة ولم يعط الأنصار شيئا وهؤلاء لصبرهم وعظيم إخلاصهم فأراد أن يثبت من كان إيمانه قد يتزلزل. فقالت الأنصار إذا كانت الشدة فنحن ندعى ويعطى الغنائم غيرنا. فبلغ ذلك فجمعهم في قبة فقال يا معشر الأنصار ما حديث بلغني عنكم؟ فسكتوا. فقال يا معشر الأنصار أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا ودنيا فانية، ربنا قال قل متاع الدنيا قليل، وتذهبون بمحمد تحوزونه إلى بيوتكم، أي مودة النبي صلى الله عليه وسلم ورضا النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا بلى يا رسول الله، إذا كان رضا الله من رضا الوالدين فما بالك برضا النبي صلى الله عليه وسلم وبنصرته. وربنا قال ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فربنا قد نصر نبيه صلى الله عليه وسلم، ونزلت هذه الآية في ساعة العسرة، فمن أن من ينصر النبي إنما ينصر نفسه. قالوا بلى يا رسول الله رضينا. قال فقال لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لأخذت شعب الأنصار. قال هشام فقلت يا أبا حمزة أنت شاهد ذاك؟ قال وأين أغيب عنه. حدثنا عبيد الله بن معاذ وحامد بن عمر ومحمد بن عبد الأعلى قال ابن معاذ حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه قال حدثنا السميط عن أنس بن مالك قال افتتحنا مكة ثم إنا غزونا حنينة فجاء المشركون بأحسن صفوف رأيت. قال فصفت الخيل ثم صفت المقاتلة ثم صفت النساء من وراء ذلك ثم صفت الغنم ثم صف النعم. قال ونحن بشر كثير قد بلغنا 6000 وعلى مجنبة خيلنا خالد بن الوليد قال فجعلت خيلنا تلوي خلف ظهورنا فلم نلبث أن انكشفت خيلنا وفرت الأعراب ومن نعلم من الناس. قال فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا للمهاجرين يا للمهاجرين، محور أن المهاجرين يعني قد تمرسوا على الصبر والشدة. ثم قال يا للأنصار يا للأنصار، والأنصار أيضا قد قدموا أموالهم ودماءهم. قال أنس هذا حديث عمية. قال قلنا لبيك يا رسول الله. قال فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيم الله، ما أيم الله معناها أقسم بالله بالأيمان التي يقسم بها بالله تعالى، ما أتيناهم حتى هزمهم الله. قال فقبضنا ذلك المال ثم انطلقنا إلى الطائف فحاصرناها 40 ليلة ثم رجعنا إلى مكة فنزلنا. قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى الرجل 100 من الإبل. ثم ذكر باقي الحديث كنحو حديث قتادة وابن التياح وهشام ابن زيد. حدثنا محمد بن أبي بكر المكي حدثنا محمد بن أبي عمر المكي على ما قلت اللهم اغفر لنا. حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان عن عمر بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خليج قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية. طبعا سياسة نفسه لما دخل مكة وقال من دخل داره من دخل المسجد الحرام يعني من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، يعني أراد أن يعطيه شيء وشيئا حتى يقوي أمره. ولكن لما حصلت المعركة وانتهت وجاء الغنم هؤلاء قد أعطوا لأنهم أصحاب رياسة ويحبون هذا. وعيينة ابن حفص، طبعا عيينة ابن حفص ماذا يقال له؟ يقال له الأحمق المطاع في قومه. والأقرع بن حارس كل إنسان منهم 100 من الإبل، وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك، فقال عباس بن مرداس اقرأ لنا الشعر يا شيخ. اقرأ. تجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع، فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفع، لا يرفع ومن يخفض، ومن يخفض اليوم أنتم احنا عندنا هنا في طبعتها ومن يخفض اليوم لا يرفع دي. قال فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم قد دفع كرامه وشعره. طبعا سمي بالنهب، يعني يطلق على هذا بالنهب. ومر معنا حديث الصحابة الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحملهم، قل فقدم نهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي قلنا الغنيمة. وحدثناه أحمد بن عبد الضبي، طبعا الترمذي أكثر في جامعه وأكثر في الشمائل رواية عن أحمد بن عبد الضبي، قال أخبرنا ابن عيينة عن عمر بن سعيد بن مسروق بهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم حنين، فأعطى أبا سفيان ابن حرب 100 من الإبل، وساق الحديث بنحوه، وزاد وأعطى علقمة ابن علاثة 100. وحدثنا مخلد بن خالد الشعيري قال حدثنا سفيان قال حدثني عمر بن سعيد بهذا الإسناد، ولم يذكر في الحديث علقمة بن علاثة ولا صفوان بن أمية، ولم يذكر الشعر في حديثه. حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح حنين قسم الغنائم فأعطى المؤلفة قلوبهم، فبلغه أن الأنصار يحبون أن يصيبوا ما أصاب الناس، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبهم فحمد الله وأثنى عليه، اللهم لك الحمد، ثم قال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، ومتفرقين فجمعكم الله بي، ويقولون الله ورسوله أمن، فقال ألا تجيبوني، فقالوا الله ورسوله أمن، فقال يعني هم معترفين بفضل الله ومنته وبفضل النبي صلى الله عليه وسلم، أما إنكم لو شئتم أن تقولوا كذا وكذا وكان من الأمر كذا وكذا لأشياء عددها، زعم عمرو أن لا يحفظها، فقال ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والإبل، الشاء اللي هو جمع الشاة، وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تعودون إلى رحالكم، الأنصار شعار والناس دثار، هذا الثوب دثار وهذا اللي تحت شعار يكون منافق للشعار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبا، هذا يدل على فضل الأنصار ومكانتهم، إنكم ستلقون بعدي أثرة، طبعا هي إروى أثرة ويروى أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى آثر عن أعطى الناس أكثر من أناس، لكن هذا لمصلحة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 مبل، هؤلاء قوى يعني أصحاب قبائل كبيرة جدا، فرضاهم وإيمانهم يكون فيه إيمان قبائلهم، وأعطى عيينة مثل ذلك. ولما تقرأ تأريخ الأقرع بن حاوس وتأريخ عيينة يعني تجد أن المال يؤثر فيهم، فأريد في هذا مصلحة الإسلام لا مصلحة هذين، وأعطى أناس من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه لقسمة ما عجل فيها وما أريد فيها وجه الله. قال: فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيته فأخبرته بما قال. قال: فتغير وجهه حتى كان كالصر. ثم قال: أي تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصفرة. نعم. ثم قال: فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله، باعتبار أن فعله يعني كان بأمر من الوحي أو اجتهاد، والاجتهاد متابع من الوحي. قال: ثم قال: يرحم الله موسى. هنا الله قد قص على نبينا صلى الله عليه وسلم القصص لأجل أن يثبت فؤاده. فقال: يرحم الله موسى قد أودي بأكثر من هذا. هنا لما يقول بعضهم بأن قصص القوم جند من جند الله يثبت الله بها من يشاء من عباده. قال: قلت: لا جرم لا أرفع عليه بعدها حديثا. شف، لا جرم إلى شك، يعني جزم جزما قاطعا. وممن شرحها شرحا جميلا لا جرم، ومن أين جابها؟ الشيخ عبد الرحمن حسن حبنك الميداني في تفسير سورة النحل، فجاءت هذه الكلمة لا جرم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل: إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فساررتهم، فغضب من ذلك غضبا شديدا. هنا اجتهد عبد الله بن مسعود وظن أن في هذا الإخبار مصلحة شرعية، واحمر وجهه، باعتبار أن القلب متسارع دقاته ويسير الدم بسرعة يحمر وجه الإنسان، حتى تمنيت أني لم أذكره له. يعني اجتهاد ابن مسعود ما جاء في محله، وعلم حين، لكنه لو لم يفعل لكان أفضل. ثم قال: قد أودي موسى بأكثر من هذا فصبر. إذن سلم يقرأ قصص السابقين يصبر في هذا. لعلنا نقف قليلا ثم نستأنف كثيرا إن شاء الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.